على كل صب أن يموت بوجده نزوها إلى قبر رسول وقصده دهتني الليالي بدواء لفقده محمد أبرت زماني والمكان ببعده أزف يوم يعام فيه وارسب رفرسه دعا فسكن لجيس خير صرافتي وزاد وجل نوعه عن كسافتي فلله منه عند كل موافتي أريض على الإنفار من كل آفتي ففي فيد يستسكي وفي فيد يستسه وفي فيد يستسكي صلاة قلب من يصلو وقلبي ما صلا وعن كل شيء ما هلا حبه هدا يعز علينا أن نقيم وترحل رسول الله حفاف المتايا نواه تسم الفلا وليس لها إلا الأخيك منوه محمد أيا غافلا والموت بالقرب يترع أهمك مرعى في مريبك يمرع أجدك لن تعمل بما كنت تقرع أجدت بك لأيام والنفس ترع كأنك من هتب منون مبرع ألا ترأوي قبر الفوات لله برسول الله أتنسى بأن الموت أفجع صاحبي إذا جاء كل لهلك ليس بداهبي أمنت الليالي وهي أغدر صاحبي فكن حذرا إن النوائب تفجع رسول الله هو العبد إن أرديته ترد ربه فمن زاره فالله يغفر ذنبه فهانهن إذ لن نوت في النهار قربه رسول الله نؤيد ليوم الأرض والوزن حبه دمي ويدركنا إحسانه حيثما كنا ذنب لنا بجاه محمد صلوا على نبي الكريم.